بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقفنا في بداية الفصل. قال رحمه الله تعالى: فصل في مراتب القرب. قال: اعلم أن درجات الجنة مختلفة باختلاف الأعمال، فليس من الله مقدرا أنه يرى الله فليس قال فليس من عبد الله مقدرا أنه يرى الله كمن عبد الله مقدرا أن الله يراه، وليس من عبد الله على خلاف ذلك كمن عبد الله كأنه يراه. يعني الدرجة الأولى مراتب القرب أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وما بعدهما رتبة دونهما. قال: والمؤمنين درجات في الإيمان، عليات ودنيات ومتوسطات، وللمجاهدين 100 درجة في الجنة، يترتب أعلاها على أعلى رتب الجهاد، وأدناها على أدناها، وكذلك رتب المصلين والصائمين والولاة المقسطين والشهود الصادقين والصابرين على الطاعات والبليات وعن المعاصي والمخالفات وعلى بر الآباء والأمهات والبنين والبنات. وعلى هذه الدرجات يترتب سبقهم إلى الجنان. فإذا تساوى اثنان في الإيمان والعرفان، فإن استويا في مقادير الإيمان الحقيقي أو الحكمي فدرجتهما واحدة فيما استويا فيه، وإن تفاوتا في الكثرة والقلة كانت درجة ذي الكثرة أعلى من درجة ذي القلة. ولو استوى اثنان في عدد الصلاة فإن استويا في كمالها بسننها وآدابها وخضوعها وخشوعها وفهم أذكارها وقراءتها فهما في درجة واحدة، وإن تفاوتا في ذلك كان أكملهما أعلى درجة من أنقصهما. وإن استوى اثنان في جهاد الدفع فإن استويا في الإخلاص وإرادة إعلاء كلمة الله تعالى وفي المدفوع عنه فدرجتهما واحدة، وإن تفاوتا في النية وكثرة من قتل وفي شرف المدفوع عنه كالدفع عن الأنبياء والأولياء كان أشرفهما في الدرجة العليا والآخرة كان أشرفهما في الدرجة العليا والآخر في الدرجة الدنيا، وكذلك جميع ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ومعنى تفاوت الدرجات أن يكون لكل واحد من العاملين نصيبه من الجنة درجات مرتبات على رتب أعماله، عاليات ودانيات ومتوسطات يتردد بينها على ما تشتهي نفسه وتلتذ عينه. وقد صح أن الله عز وجل أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة بين كل درجتين مئة عام ولو آمن إنسان قبل موته بلحظة ولم يكن أجره كأجر إيمان من آمن قبل موته بيوم، ولا أجر من آمن قبل موته بيوم كأجر من آمن قبل موته بشهر، ولا أجر من آمن قبل موته بشهر كأجر من آمن قبل موته بعام. فليس من طال عمره في الطاعات والإيمان كمن قصر عمره. من بقي في الإيمان والطاعات والعبادات 20 سنة أو 30 أو 40 أو 50 ليس كمن بقي 5 سنوات لو لم يكن إلا الصلوات الخمس ورمضان والجمع والجماعات. فكيف بمن كان عمره في هذه الطاعات والعبادات مع النفي المتعدي، إما ديني كالعلم وإما دنيوي كالصدقة والبذل، أو هذا وهذا كمن جاهد بماله ونفسه لإعلاء كلمة الله، فقد فعل شيئا متعديا دينيا ودنيويا ماليا وبدنيا. قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وقال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإنه لا يزيد أحدكم عمره لا يزيد أحدكم عمره إلا خيرا، إما محسن فيزداد وإما مسيء فيستعجل. ولمثل هذا شح الأولياء على الأوقات أن يصرفوها في غير الطاعات، وكذلك يترتب عذاب جهنم على ترتب هذه المفاسد وكثرتها وقلتها، فالعذاب على الزنا دون العذاب على القتل، يعني العذاب على القتل أعظم، والعذاب على أكبر الكبائر دون العذاب على الكفر. وليس من كفر قبل موته بلحظة كمن أقام على الكفر يوما أو شهرا أو 100 عام، فيكون ذلك اسمه أعظم. قال: هذا آخر مخطوطة الظاهرية والأزهرية، وقد جاء في آخر المخطوطة الظاهرية ما يلي: آخر الكتاب والحمد لله وحده، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين. علقها لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى عمر بن أحمد الموصلي الشافعي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وذلك يوم الخميس 22 شعبان، هكذا عندكم يعني الظاهر 22، واليوم 22 صحيح، هذا من الموافقة لشعبان، لم تختلف النسبة بيننا وبينهم من حيث السنين ما بيننا، لكن هذه من الموافقات الحسنة، يعني هذه موافقة حسنة اتفقنا في الشهر واليوم. فانتهينا من قراءة الكتاب في 22 من شعبان، نحن الآن في شعبان وفي اليوم 22، وهو انتهى من خطها ومن تعليقها لنفسه في هذا التاريخ. قال: سنة 47 و700. قال: وأما أثر المخطوطة ألف فهو ما يلي: قاعدة من الشرائط ما يعم التصرفات لافتقارها إليه ووقوع مصالحها عليه، إلى أن قال: فيجوز القراض على عوض معدوم ومجهول، وتجوز المزارعة والمساقات على عوضين، أحدهما معدوم معلوم وهو عمل العامل، والآخر مجهول معدوم. هذا آخر كلمة من مخطوطة ألف. ثم قال الناسخ بعد ذلك: انتهى التحصيل إلى هنا ولم نظهر بباقي النسخة، نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات، يعني كأن النسخة ناقصة. قال: ونحن اخترنا ترتيب نسخة باء وجيم، فجعلنا هذه القاعدة التي جاءت في نسخة ألف في ختام المخطوطة جعلناها حسب ترتيب باء. قال: هذا وكان فراغي من تحقيق هذه المخطوطة يوم الخميس الموافق 17 من شهر جمادى الأولى عام 1400 من هجرة سيدنا وحبيبنا وهادينا محمد صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب، وانظروا ما نقرأ بعده ولا في السنة الأيام الباقية.